بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 58 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة وهي الحلقة 24 في روائع عمرية. الحلقة الماضية تكلمنا على بعض أوليات عمر. عمر كان من المبدعين الذين بدأوا أمورا كثيرة في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الأمة بشكل عام، حتى في تاريخ الأرض. يعني في بعض الحاجات استحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وطبقها بحرفية عالية وامتدت بعد ذلك للقرون وما زالت ممتدة إلى زماننا الآن. ده طبعا إبداع من عمر بن الخطاب وتوفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى قبل ذلك. اتكلمنا في كذا نقطة في الأوليات على أمور إدارية، وهذا يسحبنا إلى إدارة عمر. الحلقة النهاردة بنتكلم فيها على إدارة عمر، وإدارة عمر كانت إدارة متميزة. يعني كان بيدير دولة شاسعة مساحتها ضخمة، ولازم عشان تعرف قدر عظمة إدارة عمر رضي الله عنه لهذه المساحات الكبيرة من الأرض أن تنظر إلى المرحلة التاريخية، أن تنظر إلى البيئة التي نشأ فيها عمر رضي الله عنه، تجارب التي خاض فيها في أثناء حياته الأولى، الفترة اللي هي عادة الناس بتكون فيها خبرات ومهارات وقدرات. كان شكلها إيه الفترة دي؟ الفترة دي كلها كان عايش في مكة. إيه مكة؟ مكة قرية من القرى في العالم، يعني في ذلك الوقت من الزمان قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام لفترة، يعني مكة لا ترى على وجه الأرض، صغيرة ملهاش وزن سياسي كبير في المساحات أو في الموازنات العالمية. بيحكم قبيلة، يعني رأيه على قبيلة صغيرة، قبيلة حتى بني عدي اللي منها عمر بن الخطاب ليست من الفروع الكبرى في قريش. في قريش يعني هي احد الفروع المهمه لكنها ليست من الفروع الكبرى في قريش، وبالتالي يعني خبراته في اداره قبيله صغيره لا يمكن ابدا تعطي للعقل تخيل او تصور انه يمكن ان يدير دوله شاسعه كالدوله الاسلاميه في زمانه. برضو نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اقام الدوله العظيمه له في المدينه المنوره، طبعا الدوله كانت عظيمه باخلاقها وعقيدتها وتشريعاتها ومعاملاتها وكذا وكذا، لكنها على المستوى السياسي العالمي كانت دولة محدودة الحجم ومحدودة المساحة، يعني بشكل لافت، لأن هي كانت فترة طويلة جدا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقتصرت فقط على المدينة المنورة. وفين سنة 8 من الهجرة لما فتحت مكة المكرمة؟ ده في أواخر العهد النبوي، يعني بعد 8 سنوات من إنشاء الدولة في المدينة فتحت مكة المكرمة، ضمت مكة، وبالتالي جاءت الوفود بعد ذلك في العام التاسع والعام العاشر من الهجرة، وكانت حجة الوداع. الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا تزيد على الجزيرة العربية، حتى مش كل الجزيرة العربية كانت داخلة في الدولة. وهذا الانضمام الكبير للعرب في داخل الدولة الإسلامية في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع والعاشر، نقدر نقول إنه معظمه كان إن الناس مش عايزة تكون برا المسار الذي صارت فيه الجزيرة العربية الآن، اللي هو مسار الإسلام، بمعنى إن الناس ما كانتش مقبلة على الإسلام تماما بقناعات وبرضا ويعني بقبول زي الصحابة اللي كانوا موجودين في المدينة أو في مكة، لا كانوا مختلفين. والدليل على ذلك أنه بمجرد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت الردة، والردة لم تكن على محيط مدينة أو مدينتين، عشان نقول مثلا دي حالات فردية أو بعض الناس اللي دخلت في الإسلام طبعا في بعض الثراء أو طبعا في بعض الأمن الاجتماعي أو خوفا من سيوف المسلمين أو كذا، لا ده الجزيرة العربية بكاملها ارتدت ولم يبقى على الإسلام إلا ثلاث مدن وقرية زي ما قلنا بكده، مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة في شرق الجزيرة العربية اسمها هجر. فالدولة انهارت تقريبا، يعني حتى الناس كانوا بيقولوا خلاص لأبو بكر الصديق نفسه اللي هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، بيقولوا خلاص إلزم بيتك واعبد ربك، يعني ما انتظر الموت خلاص، ما فيش عندنا وسيلة لإخراج المسلمين من هذه الأزمة. وبعدين حصلت حروب الردة وانتصر المسلمون وخدت حروب الردة سنة من المسلمين من عهد أبو بكر اللي هو أصلا كله على بعضه سنتين ونص، فخد منها سنة في حروب الردة، وبعدين بعد كده دخل مباشرة في حروب فارس وثم حروب الروم في غضون السنتين اللي حكمهم. فبرضو حتى بعد ما دخل في هذه المعارك وبعد الانتصار على العرب في حروب الردة، ما تقدرش تقول ان العرب مليين ايدينا منهم، لان احنا دولت كلهم جاءوا مرة اخرى الى الاسلام بعد الحروب، بعد حروب الردة. فممكن يكون عدد كبير منهم مجرد ما يعني يجد ضعفا في الدولة هيتفلت، فما هماش متمكنين في الدين منذ يعني عقود، وبالتالي احنا مطمئنين الى ايمانهم. لا، ده احنا عارفين ان هم لم يلتزموا بالدولة الا لانتصارات المسلمين في حروب الردة، اللي هي كانت انتصارات اصلا عجيبة، لان جيوش المسلمين كانت اعدادها قليلة جدا والمرتدين اعدادهم هائلة. خلاصة الموضوع ان عمر بن الخطاب استلم دولة مضطربة للغاية، دولة انتصرت نعم في حروب الردة، لكن القبائل ما هيش متمسكة تمسك كبير بالإسلام ولا بالدولة، وقابلة للانفراط، ودخل الدولة في حروب كبيرة مع أكبر دولتين في العالم، مع الدولة الفارسية بتاخد شرق العالم والدولة الرومانية بتاخد غرب العالم، مقتسمين العالم بينهم قرون طويلة، وداخل انت تحارب الدولتين دولت مع بعض. فكان طبعا الوضع يعني صعب للغاية. عمر بن الخطاب بعد تحقيق انتصارات كبيرة على الدولتين الفارسية والرومانية، بدأت الدول او مساحات الاراضي دي تدخل في الاسلام، تدخل في سيطرة الدولة المسلمة، مش بس الشعوب تعتنق الاسلام، لا، ده الدولة صارت او صارت هذه الاقاليم جزء من الدولة الاسلامية. واحد قاعد في مدينة منورة، برضو خد يعني في ذهنك كده تصور المرحلة التاريخية، لا في موبايلات ولا في انترنت ولا في مواصلات ولا في سيارات ولا في طائرات ولا في كذا ولا كذا ولا كذا، واحد عايش في مدينة منورة الشام اللي هي احد الاقطار القريبة من المدينة، نسبيا المسافة بينها وبين المدينة المنورة شهر يروح فيها، او جايز 20 يوم مثلا لو مجد في السير، ويروح لمصر في شهر رايح بس عشان ابعت رساله ابعتها في شهر ويجي لي الرد في شهر، يعني لو عندي حدث هناك شاغلني ببعت رساله واستلم الرد في خلال شهرين وشويه، كل الحدث خلص وانتهى، لو في ثوره تكون قامت، لو في جيش يكون دخل، وضع يعني فعلا شق للغايه. احنا دلوقتي بندرس الكلام ده بنقراه واخدين الموضوع كده ببساطه يعني، لكن لا، الموضوع صعب جدا جدا، وبالذات ان انت ايه خبراتك. احنا لسه بنتكلم عمر بن الخطاب نشأ في مكه المكرمه فقط، وكان بيدير قبيله من القبائل، مش بيدير مكه كلها، وده وقعد سنين على كده، سنين عمره كلها اللي بيكتسب فيها خبرات قعدها على كده. الرسول عليه السلام يعني مات وعمر بن الخطاب عنده 51 سنة مثلا، فخلاص عمره كله أضاف في مساحات صغيرة جدا من الأرض، ما تعود على إدارة مثل هذه المساحات الكبيرة، وفجأة بقت دولته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بتضم الجزيرة العربية كلها بما فيها بقى دلوقتي بحسابات زماننا المعاصر. عد معايا كده: 1 السعودية، 2 اليمن، 3 سلطنة عمان، 4 الإمارات، 5 قطر، 6 البحرين، 7 الكويت، وبعدين بعد كده معانا 8 العراق كلها، معانا 9 إيران دخلت في الدولة الإسلامية في عهد عمر، معانا 10 أذربيجان، معانا 11 سوريا في الشام بقى، 12 فلسطين، 13 لبنان، 14 الأردن، ومعانا 15 مصر، ومعانا 16 ليبيا. تهت، لازم تكون تهت، 16 دولة من دول زماننا المعاصر، بالإضافة إلى بعض الأجزاء من تركيا، جنوب تركيا، وبعض الأجزاء من أرمينيا، وممكن يكون بعض الأجزاء من النوبة من تحت. في غضون سنين قليلة عمر بن الخطاب حكم 10 سنين. الوضع اللي أنا بصوركم ده ممكن يكون بعد مثلا 8 سنين من حكمه بالتدرج يعني، وكان بيحكم المساحة دي كلها إزاي. ده حكم مدينة من المدن ممكن يكون شاق على حاكمها، يعني حكم قرية من القرى ممكن يكون شاق على عمدة هذه القرية، واتساع المشاكل والقضايا والخلافات والصراعات والموازنات. هنتكلم على هذه المساحة، موازنات داخلية وموازنات خارجية، دول بتحاربني، وفتن في داخل الدولة نفسها، وصراعات قبائلية ما بينهم، وتاريخ ولغات مختلفة، كل الناس بتتكلم لغة، في بيتكلم فارسي هنا، وفي بيتكلم قبطي هنا، وفي بيتكلم عربي هنا، ولهجات وتاريخ من العداء والضغائن بين هذا وذاك. لا لا، هذا إعجاز. إدارة هذا الكيان الضخم في هذا التوقيت بهذه السرعة إعجاز. لو أنا بقول إن هذه الدولة تضخمت على مدار 300-400 سنة ممكن أفهم تراكمت الخبرات على مدار السنوات، وكل واحد ورث حد، وكل جيل يعني أخلف بعض الخبرات، فنتج في الآخر قدرة على إدارة مثل هذا الكيان الكبير زي ما كانت الدولة الرومانية بتعمل أو الدولة الفارسية بتعمل. دي دول ضاربة في أعماق التاريخ، تتكلم على مئات السنين. يبقى خبرة الإمبراطور الفلاني أضيفت إلى خبرة الإمبراطور الفلاني إلى الإمبراطور الثالث إلى الإمبراطور الرابع، لحد ما في الآخر هرقل بقى بيدير إمبراطورية كبيرة ببساطة وبسهولة نسبية. ليه؟ لأن هو عنده خبرات طويلة. لكن أنا بتكلم على واحد زي ما بقول من الدار للنار. إيه ده؟ يعني شيء طبعا شيء قبل كل شيء في توفيق كبير جدا جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله يريد لهذه الأمة أن تستمر وأن تمكن في الأرض وأن تنجح التجربة وأن يبقى الدين، لأن هو ده الدين الخاتم اللي لازم البشر كلهم يعرفوا لحد يوم القيامة. فهذا جزء من إكمال حجة الله عز وجل على عباده، أن ينزل القرآن الكريم، أن يحفظ القرآن الكريم، يحفظ السنة المطهرة، و يقيم هذه الدولة لا تسقط أمام كل هذه العواصف التي تقابلها. استوعبت الموضوع؟ أكلمك بقى على شبهة، لأن أنا هنا كل هذا الكلام تقدمه لموضوع إدارة عمر. أنا الأول كلام أنت أول محور دلوقتي في الحلقة بتاعتنا تكلمنا على إعجاز المهمة، المهمة إعجازية فعلا. أنا والله لحد دلوقتي مهما قرأت مش قادر أفهم، ما أقدرش أفهم إلا إذا وضعت أن الله عز وجل يريد لهذه التجربة أن تنجح فقط. الموفق هو الله عز وجل. الإمكانيات البشرية والقدرات المادية لا يمكن أبدا يتوقع بها أن تنجح التجربة، مستحيل، مش صعب، لا مستحيل فعلا. اللي حصل ده إعجاز. الدول اللي أنا ذكرتها دلوقتي ده 16 دولة، أنت متخيل هذا الحجم؟ يعني تخيل أي واحدة منهم، أي دولة منهم قدرتها عاملة إزاي؟ دي 16 دولة ومعيش وسائل مواصلات ولا اتصالات، هو جيشي قد ايه اصلا؟ كمان فين جيشي؟ فين جيشي اللي بعمل بيه ده كله وبألزم الناس بالطاعه وباقهر الجيوش واحاربها فين؟ فين السفراء والوزراء والقضاء والطاقم الدوله اللي يحكم الدوله دي كلها؟ فين؟ فين الخبرات اللي اتربى عليها فلان اللي بيحكم دلوقتي البصره، ولا فلان اللي بيحكم الكوفه، ولا فلان اللي... ما كلهم خارجين مع عمر من نفس القبائل الصغيره اللي عايشه في الجزيره العربيه او عايشه في مكه المكرمه. شيء صعب جدا، شيء صعب. نقول يعني لله الحمد والفضل والمنة سبحانه وتعالى. يتهم عمر بمركزية الإدارة. يعني ايه مركزية الإدارة؟ يعني ان عمر كان عايز كل حاجة ترجع له في المدينة من وراء قبل ان تنفذ وتطبق في الأمصار المختلفة. عنده مركزية شديدة في الإدارة. انا بقول ان هذا الاتهام هو له جذور، له جذور في الحقيقة. هذا شيء أنا ما بننكره أن عمر كان عنده شيء من المركزية، بس أنا بسميها، أنا يعني رغب السرجاني بسميها مركزية نسبية. مركزية نسبية يعني هو عنده فعلا مركزية، عشان الناس اللي متحمسة لعمر رضي الله عنه بتدافع عنه دفاع عام كده وخلاص، بيقول لك لا مفيش مركزية ولا حاجة، كان بيدي مساحة لكذا وبيدي مساحة لكذا ويديك أمثلة. طيب أنا ممكن أجيب لك أمثلة على العكس برضو، أمثلة على المركزية واضحة جدا جدا كتيرة برضو يعني، ودي ده موجود وده موجود، فلازم تجمع بين الاثنين، توفق بين الروايات الصحيحة وتاخد رؤية في الآخر هو كان بيعمل كده ليه. هو فعلا عنده مركزية. يعني ايه مركزية؟ علماء الإدارة بيقسموا الإدارات لنوعين رئيسيين، نوع مركزي ونوع فيه تفويض. الإدارة بالتفويض أو الإدارة المركزية بيسموها بين قوسين كده متسلطة. يعني ايه متسلطة؟ يعني ديكتاتور كل حاجة عايزة ترجع له هو، وبعدين بعد كده الناس تنفذ او ما تنفذش حتى في التفاصيل الصغيره. يعني مثلا تفاصيل المعركه، يعني هو قائد الدوله ما هوش قائد عسكري، مش قائد جيش. مثلا بناء البيوت هو مش مهندس، مش عارف المشاريع الزراعيه هو مش مزارع. اي قضيه ترجع للمدينه المنوره وتروح. فعلا كان بيحصل الكلام ده، كان بيحصل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عايز كل معلومه صغيره وكبيره توصل له في المدينه المنوره، وبيتدخل في قرارات كتيره جدا من قرارات المعمار ومن قرارات القتال ومن قرارات الدبلوماسيه ومن قرارات الزواج والطلاق والحاجات الاجتماعيه، من قرارات المعاملات مع اليهود والنصارى. في كل الفروع بيتدخل رضي الله عنه وارضاه. في نفس الوقت انا عندي روايات كتيره بواضح فيها انه كان بيدي مساحه لكثير من الولاة انهم ياخدوا قرارات منفرده ويتصرف، بياخد قاضي قرارات في حكم قضيه ويحكم غير ما يرجع لعمر، في كده وفي كده، عشان كده سميتها مركزيه نسبيه. طيب المركزيه النسبيه دي هو اصلا في ناس مش عايزاها اصلا، مش عايزه مركزيه نسبيه، عايزه التفويض على طول، ان انت ان المركزيه فيها شيء من البيروقراطيه. يعني ايه بيروقراطيه؟ يعني روتين، يعني عشان انا يجي لي موافقه والحاكم يبص في المساله ديت وبعد كده يدي رايه ويرجع تاني، يبقى انا هعمل العمل اللي ممكن كنت اعمله في يومين ثلاثه هعمله في شهرين ثلاثه او في سنتين ثلاثه، على بال بقى ما دوائر الرد يعني تدور ويرجع الامر، وممكن ما يكونش متخصص فيعطل المسيره بالراي بتاعه، وارد هذا الكلام. دي بنسموها سايد افكت او تداعيات جانبيه للامر. يحصل صح شيء من التعطيل، لو انا اطلقت يد الوالي فلان او الوالدي فلان في البلد بتاعته يعمل اللي هو عايزه بتفويض كامل هتبقى انجازات اسرع لا شك، بس خلي بالك ممكن تبقى الاخطاء اكتر، وخاصه بالنظر الى هذه المرحله التاريخيه التي نتحدث عنها. كل ما اتكلم شويه ارجع افكرك تاني، ارجع بذاكرتك او بذهنك كده بالوراء 1400 سنه او اكتر للي احنا بنتكلم عليه ده، وتصور الوضع التاريخي. الوضع التاريخي اللي فيه عمر رضي الله عنه واللي خلاه يعمل شيء من المركزية في حياته أو كثير من المركزية في حياته في إدارته لدولته، لازم نرجع فيه لنقطتين مهمين جدا غير الوضع التاريخي اللي كلمتكم عليه والاتصالات والمواصلات والمساحات الشاسعة والانتقالات المفاجئة من وضعية إدارة قبيلة أو إدارة مدينة صغيرة إلى إدارة عدة يعني دول وإمبراطورية ضخمة. غير كده في أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو الوضع الشرعي، دي مهمة للغاية. يعني ايه الوضع الشرعي؟ يعني احنا دلوقتي بندير الدنيا بالدين. خلي بالك الاسلام مش قواعد فقط للصلاة والصوم فقط او العبادات المجردة هكذا، لا، الاسلام دين حياة. جوه الفقه الاسلامي في معاملات مع الناس، في معاملات مع الدول، في قواعد للحروب، في قواعد للسياسة، في قواعد للاقتصاد، في داخل في كل جزئية من جزئيات الحياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقضايا الضخمة دي، القضايا الشرعية التي تحكم بها الدولة، من الذي يفصل فيها؟ عمر رضي الله عنه كان يخشى ان الولاة هنا وهناك يحكموا بقوانين ما انزل الله بها من سلطان اجتهادا، هم ناس صالحة وطيبة وورعة ما في كلام في ذلك، وبيختاروا، وهنتكلم في حلقة من الحلقات على اختيارات عمر في الولاة، يعني اختياراته ما شاء الله موفقة وما عندوش اي مانع خالص خالص انه يعزل اي انسان، وعندنا حلقة كاملة على عزل الولاة هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات القادمة، انه ما فيش حاجة اسمها اسم كبير، اللي غلطان في شيء او في شك او في احتمال فتنة من وجود بيعزله مباشرة، ما عندناش مشكلة في هذا الموضوع. لكن افرض هو بمنتهى حسن النية بمنتهى الورع والتقوى خد قرار غلط في الدين، هو القرار ممكن يكون ظاهره في الاقتصاد، ظاهره في الاجتماع، في العلاقات الاجتماعية، ظاهره في السياسة، ظاهره في الحرب، لكن هو غلط شرعا، لأن القانون الإسلام القرآن والسنة فيه كتير جدا جدا من القرارات اللي هي داخلة في حياة الناس. فهو شرعيا يخاف أن ترسخ قواعد هنا وهناك في العالم الإسلامي الممتد الآن على مساحة كبيرة من شرق إيران إلى يعني غرب ليبيا تقريبا، مساحة ضخمة دي، ومن جنوب تركيا لليمن، يعني نتكلم عن مساحة هائلة ترسخ فيها بعض القواعد الشرعية، ويموت عمر ويموت اللي بعديه ويموت اللي بعديه، وتبقى هذه القواعد موجودة خلاص، الناس تعودت عليها وترسخت فيها، فيريد للقواعد أن تعود إليه في المدينة المنورة، لا ليفتي فيها بمفرده، ولكن ليعقد في المدينة المنورة مجمع فقهي يخرج القرار منه أن هذا صائب وهذا خاطئ، أن هذا حلال وهذا حرام. والقضايا لا حصر لها، كل يوم تجي لنا قضية جديدة لأن الدولة متسعة والعلاقات تشعبت، فأنا عايز يكون عندي اطمئنان الى شرعية القرارات والمعاملات التي تدور في هذه الدولة الواسعة. لذلك كان لازم يكون في مركزية في هذه المرحلة وهذه المرحلة فقط. ممكن يكون كلام بعد كده في عهد سيدنا عثمان اختلف، لان الدنيا اختلفت بعد ترسيخ القواعد في عهد عمر. عهد عمر ده من العهود المفصلية والمحورية في التاريخ الإسلامي، وده كان لازم يعمل شيء من هذه المركزية، بيدي مساحات، هنتكلم إن شاء الله على شيء من المساحات في آخر الحلقة، لكن عنده مركزية موجودة، مركزية لها هدف. وده يجرنا لشبهة تانية على فكرة. شبهة تانية بيقولوا إن عمر رضي الله عنه كان يضيق على الصحابة في الخروج من المدينة، صح؟ أنا بقول وهذه من فضائل عمر، مش شبهة. يعني إيه بيضيق؟ يعني بيمنع الصحابة، كل الصحابة الوقت فتحت الدنيا ما شاء الله، أدي العراق، أدي الشام، أدي مصر، أدي اليمن، أدي كذا، كل صحابي ممكن يجيله فكرة خاطر أطلع أسيح في الأرض، أدعو إلى الله عز وجل، أعلم أهلي كذا أو أهلي كذا أو أهلي كذا، فعايزين يخرجوا لهذه الأمصار المفتوحة. حتى سيدي لو للدنيا رايح يشتغل في التجارة في بلد من البلاد الكبيرة دي، ما هي ما شاء الله انت بتتكلم على الشام ولا مصر ولا العراق، بلاد تجارية من الدرجة الأولى، وانت عايش في الجزيرة العربية في بلاد صعبة للغاية وسط الصحراء، ففي هناك دنيا ممكن تروح تتاجر بالحلال وبالدروس برضو الدينية وبالتعليم. عمر كان يرفض الكلام ده، مسك الصحابة معظمهم في المدينة المنورة كده، لا يخرج صحابين لخارج المدينة المنورة إلا في الظروف الضيقة للغاية. يعني إيه؟ يعني جيش مثلا عنده قيادة معركة يخرج عليها الصحابة، يخرج مثلا حذيفة بن اليمان، يخرج سعد بن أبي وقاص، يخرج عمرو بن العاص، يخرج كذا، غير كده قاعد معاه في المدينة المنورة. وكبار الصحابة الأسماء العظيمة وخاصة في الأمور الفقهية أعادهم معاه في المدينة المنورة، مع عثمان بن عفان، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، مع عبد الرحمن بن عوف، مع يعني أسماء كبيرة ما يفرطش فيها. ولما يخرج صحابي من الصحابة يخرجوا يعني من تحت ضرسه، هو مش عايز بس مضطر، زي مثلا لما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود يعني من كبار فقهاء الإسلام ومن كبار العلماء القرآن الكريم ومن العالمين بالسنة المطهرة علما غزيرا، يعني لما درسها عبد الله بن مسعود وفتحت العراق، والعراق ما شاء الله شعوب أعداد كبيرة من البشر، وبقى فيها مصريين من أكبر الأمصار، مصر البصرة ومصر الكوفة، بيديروا مساحات شاسعة من الأرض، فالناس كترت وعايزين حد يعلمهم، فاضطر ان هو يخرج عبد الله بن مسعود من المدينة عشان يعلمهم هناك. وقال لهم كلمة أقرأها لكم، كلمة جميلة جدا جدا، قال إيه؟ قال إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا عنهم. كان بودي ما خرجوش، كان بودي ان انا اخليه جنبي في المدينة المنورة، لكن أنا آثرتكم أهل العراق على نفسي بعبد الله بن مسعود فخذوا عنهم. ليه الكلام ده؟ لأن هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الجزء الأول من الحلقة، هو عايز يرد رد شرعي على كل قضية بتجيله، فمتمسك بكل الصحابة أصحاب العلم الغزير علشان الصحابة دول يجتمعوا مع بعض في أي قضية من القضايا التي تأتي ويدوا رأيهم. خلي بالك يا أخوي يا أختي يا ما من المشاهدين ومشاهدات، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يدرس الإسلام من الباب الأول إلى الباب الأخير، يلا بقى ناخد باب العقيدة، باب الصلاة، باب الصوم، باب المعاملات، باب الزواج، ما فيش كده. خصوصا ما عايش حياته الطبيعية وسط الناس قدوة بشر، هكذا أراد الله عز وجل أن يكون المثل وأن يكون إتمام الدين، وهذا معجزة، معجزة أن ما يكونش في كتاب كده اسمه الدين الإسلامي من صفحة 1 إلى صفحة 200 أو 500 أو 1000 بالأبواب المختلفة وبيدرسه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ده حياته صلى الله عليه وسلم وسط الناس استكمل فيها الدين، استكمل يعني كل نقطة دي استكملت في سنة 1 ودي في سنة 2 ودي في سنة 5 ودي في سنة 10 لحد ما في الآخر تم الدين، تم الدين بهذه المعاملات المتغيرة مع القريب والبعيد ومع الصديق ومع العدو ومع زوجته ومع أصحابه ومع من يعرف ومن لا يعرف، اكتمل الدين. الموقف ده حاضر فيه عبد الله بن مسعود، عرف معلومة ما عرفهاش عمر بن الخطاب، والموقف ده حاضر فيه عمر بن الخطاب، عرف معلومة ما عرفتهاش عائشة، والموقف ده في داخل بيت عائشة عرفتها عائشة وما عرفهاش أبو هريرة. هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 23 سنة من التشريع، 13 في مكة و10 في المدينة، واكتمل الدين بهذه 23 سنة. فعمر عارف قسط من المعلومات، وأبو بكر عارف قسط من المعلومات، وحذيفة عارف قسط من المعلومات، وهكذا. فلما تجيلي مسألة ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيها أمرا، فعل فيها فعلا، قال فيها قولا، أقر فيها إقرارا، وأنا ما عنديش هذه المعلومة، فمحتاج عبد الله بن مسعود جنبي، حذيفة جنبي، عثمان جنبي، علي جنبي، لما تيجي قضية يقولوا رأيهم. وهذه الأمثلة لا تنتهي. وكنا من كام حلقة بنتكلم على حد الخمر، وعبد الرحمن بن عوف قال له رأي من الآراء فخد به، وبنتكلم في قضية من قضايا القضاء، علي بن أبي طالب يطلع برأي ياخد به، مش عارف، وهكذا. وحتى في ساعات أسماء لناس إحنا منعرفهمش من الصحابة الكرام، يدوبك هو موقف أو موقفين في حياته كلها عنده حديث أو حديثين رويهم، وبياخد به عمر بن الخطاب في قضية من القضايا، لأن هذا الرجل كان في موقف من موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده، فشاف من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور، خلاص بقى هو النكر الوحيد له، وده جزء من الدين. فلذلك عمر كان بيتمسك بالصحابة تمسك كبير جدا جدا. اختلف الوضع في سيدنا عثمان بعد أن ترسخت هذه القواعد خلاص، واكتمل الدين، وبقى عندنا قضاء وعندنا ولاة فاهمين الشريعة الإسلامية التي جمعت في عهد عمر بن الخطاب، هذا التجميع الرائع. خلاص عثمان أطلق الناس، بدأ يطلق الصحابة هنا وهناك، وكثر انتشار الصحابة في الأمصار المختلفة عهد عثمان. ليس هذا خطأ من عثمان وفضيلة من عمر، أو خطأ من عمر وفضيلة من عثمان، لا، الاثنين فضائل، ده مناسب لوقته وده مناسب لوقته. وهذه هي روعة الخلافة الراشدة، روعة الخلافة الراشدة، لأنك ما تقارنش مواقف أبو بكر الصديق في حاجة بمواقف عمر المختلفة وتقول ده غلطان وده مصيب أو العكس، لا، ده مناسب في زمانه وده مناسب في زمانه وده مناسب في زمانه. الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنه كلهم خدوا القرارات المناسبة. عشان كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا الحقيقة في هذه الحلقة كنت أحب أن نختم، أنا قلت لكم أمرين على فكرة بس ما كملتش الأمر الثاني. الأمر الأولاني اللي هو الوضع الشرعي، والأمر الثاني اللي هعدي عليه كده بعجالة اللي هو موضوع التجربة. التجربة اللي خلاه يشتغل بالمركزية موضوع أنه هو مش عايز الولاة بتوعي يتجربوا في الناس. أنا إذا كنت بتكلم على عمر بن الخطاب وهو قامة كبيرة جدا ومن خلفاء الراشدين، ووقع في هذه المشكلة الكبيرة اللي هو كل قضية بيحتاج آراء الناس عشان يدي فيها رأيه، طب ما بالك بقى بالولاة العاديين اللي هم يعني ممكن عمره ما أدار قبيلة حتى كبيرة، كان أحد أفراد القبائل، وبعد كده راح أوديه أنا يحكم دولة من الدول أو قطاع كبير من الدولة. ما هو مش عايز الناس تجرب في الشعوب. في ناس بتدير كده بطريقة المحاولة والخطأ، زي ما يسموه كده في الانجليش trial and error، يعني محاولة وخطأ، نجرب نجحت خير ما نجحتش، نجرب طريقة تانية نجحت خير ما نجحتش، نجرب طريقة تالتة. الله، نجرب مع مين؟ نجرب مع ناس، مع بني ادمين، مع ثروات، مع مقدرات، مع كذا مع كذا مع كذا، هيدفع ثمن هذا الخطأ الشعوب كبيرة. فكان واقعي ارجعوا لي. واحنا عندنا المجلس الاستشاري الاكبر في المدينة المنورة، احسن عقول في الارض اصطفاها الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقعدوا مع بعض يفكروا في القضية ويبعتوها تاني للوالي عشان ياخد القرار. فده كانت النقطة التانية. يبقى النقطة الأولانية كانت نقطة شرعية ودي هي الأساس في موضوع مركزية عمر، والنقطة الثانية موضوع أنه بيحمي الشعوب من المحاولة والخطأ. كنت عايز أنهي هذه الحلقة لكن الوقت يعني ضغط علينا، فإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على هذا الموضوع، على المساحة التي كان يعطيها عمر للولاة. أنا بقول إن في مركزية، ومع ذلك أنا سميتها مركزية نسبية. ليه؟ لأنه كان فعلا بيعطي مساحة كبيرة للوالي الذي اطمأن لحكمه وطريقته في إدارة الأمور. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على تمصير الأمصار، إزاي قسم دولته دي لقطاعات مهمة جدا والتسلسل الهرمي فيها، ونتكلم على بعض المساحات التي أعطاها للولاة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.